قال هل يجوز أن تقرع بين نسائك في أخذ واحدة للحج؟ نعم، إذا كان ما تستطيع على أخذهن جميعا وكلهن مستحقات ويستوين في هذا الشيء أقرعت بينهن، فمن خرج نصيبها حظها من الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت تستطيع أن تأخذ الجميع خذ الجميع، وتنصح بهذا. وينظر هل يجب على الرجل أن يحج بامرأته أو لا يجب عليه، هذه مسألة تحتاج إلى بحث. هل هذا يدخل تحت النفقة اللازمة يعتبر من هذا الباب، وما يلزمه الذي يظهر ما يلزمه، ما يلزمه أنه يحج عن يحج بامرأته، وإنما يلزم النفقة وغير ذلك من الأمور التي تجب عليه. أما الحج بالمرأة هذا محل نظر بأنه يلزم، لكن إذا أراد أن يأخذ امرأة وله أكثر من واحدة فهن يستوين في هذا الحق، فيقرع بينهن، وكلهن زوجات. والشخص يبتعد عما يحصل به التحسس والخلاف بين الزوجات والشقاق، فإذا كان الخلاف حاصل من غير هذا الأمور فكيف لو الزوجة أيضا تسبب في هذا الأمر أكثر وأكثر، سيتعب، يحصل بينهن الغيرة، يحصل بينهن ما تعلمون. لكن إذا وسع الأمر هو بفعاله هو الذي سيتضرر. قال هل يجوز الاتصال المرئي، أي اتصال فيديو ترى الشخص الذي تحدثه ننصح بتركه، فهو تصوير، وإن كان مؤقتا فهو تصوير، وما حصل هذا إلا عن طريق تلك اللاقطة الكاميرا، وهو إن كان مباشرا من باب التصوير ممكن حبسه، يمكن حبسه. فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا سيما السلفي يتنزه عن هذا. قال جاء واحد من بلد الكفر وهو في بداية طلب العلم ولا يحسن اللغة العربية، وعنده بعض شبهات متعلقة بالحكم بغير ما أنزل الله، وأخذ هذه الشبهات من ترجمة كلام بعض الأئمة السلفيين المتقدمين كالشيخ النجدي مثلا، وحصل له سوء فهم أو سوء تفهم، علما أن هذا الأخ ينتسب إلى السلفية أو كذا، ولا يجالس إلا السلفيين وهو من طلاب جماعتنا هنا في اليمن، وكذلك نريد أنه لا يدعو إلى هذه الشبهات، هل نستطيع أن نقول أنه ليس منا حتى يدرس العقيدة؟ أو إذا ما درس عقيدة أهل السنة فليس منهم، لكن إذا درسها فهو أخي في الله، مثل هذا ينصح، فإن زال ما عنده وإلا يهجر وليس محسوبا على السلفين، فهذا فكر خارجي، وهذا فكر ليس عليه أهل السنة والجماعة من قبل ومن بعد، ومثل هذا يتبرى منه إن لم ينتصح بهذا الجانب المهم وهو من أصول المنهج السلفي، فإن انتصح كان بها وإلا يبعد ويقصى ويحذر من شره. الكثير من الجهال تجد أول المسائل التي يتعلمها هذه، يلتقي ببعض الحزبيين وبعض التكفيريين فيبث له هذه الشبه ويقول راجع كذا وراجع كذا، والمسكين جاهل في الفهم فتعلق به ويقول قد قال الشيخ فلان كذا وهذا من أهل السنة قد قال كذا. فلذلك قال السلف من سعادة حدث، والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول أمره، فالأعجمي الذي لا يعرف اللغة العربية إن لم يوفق لعالم سنة يضل من أول أمره، وهكذا الحدث البادئ إذا لم يوفق لعالم سنة يضل والعياذ بالله، تبقى الشبهات معه في رأسه وصعب إخراجها، يصعب إخراجها، فمثل هذا يبين له ويصبر عليه عند البيان، فإن أصر ولا زال يجادل يهجر ويقصى ويبعد، ولا يحسب علينا، هذا ما هو نهجنا وله منهجنا، لا يحسب علينا، هذا يضرنا، ويحذر منه ويطرد من الحلقة، يطرد من الحلقة ولا يبقى في حلقة سلفية وهو يحمل هذا الفكر الخبيث. قال السلام عليكم ورحمة الله، تم بناء مسجد عندنا، وبعد حفر المجاري عثرنا على 3 قبور، وتم إخراجها وتحويلها إلى المقبرة، ولا ندري هل بقي غيرها أم لا، مع العلم أنها بعيد قليلا من المسجد، إنه بناء مسجد عندنا وبعد حفر مجاري يعني ما هي في المسجد. فتسأل أهل البلاد وممن هو قديم السن يسأل هل هذه مقبرة في الأصل، فلعل له خبرة، فإن كانت مقبرة في الأصل فجنبوا المجاري إلى مكان آخر، جنبوا المجاري وأخرجوها من مكان غير هذا المكان، وأقل الأحوال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن حصل شك وارتياب في هذا لعل هناك قبور أخرى فتجنب المجاري وتجعل اتجاهها أو يجعل اتجاهها إلى مكان آخر. وأما المسجد فهو كما تقول بعيد من هذه القبور. فالذي يظهر أنه ينظر في حال المكان الذي وقفتم على ثلاثة القبور فقط، والأصل في المكان هذا قد حصلت فيه حفريات مكان المسجد، وحصل الساس والساس ما يكون إلا بعد حفريات، وما ذكروا أنهم وقفوا على شيء، فالأصل هو البراءة. وتلك الأماكن البعيدة هي التي كانت مقبرة لعلها فينظر فيها. وأما المسجد فقد أسس ولا يعلم أنه أخرج شيء من القبور أو رؤية عظام أو شيء، فيبقى على الأصل. قال: أيهما أفضل في رمضان، استمرار حفظ القرآن أم قراءة كله طيب؟ ممكن تجعل له وقتين، وقت القراءة وقت المراجعة والحفظ. قال: إذا كان عند الرجل أكثر من زوجة فأراد أن يخرج دعوة ولا يستطيع أن تقوم بالدعوة إلا واحدة، فهل تجب عليه القرآن؟ ما أنصحك أن تخرج زوجتك دعوة، فما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عائشة دعوة ولا أم سلمة دعوة ولا الصحابة يخرج نساءهم دعوة معهم، من أين هذا جاءنا هذا؟ خل المسكينة ذا جالسة في البيت وبس، وتدعو حولها حول نطاقها حول نطاقها، فلا داعي لإخراج المرأة دعوة وإتعاب المسكينة هذه، فهي ترهق ولا تتحمل الدعوة كما يتحمل الرجال، فتبقى تدعو في حدودها وفي قدر استطاعتها. فهذا الذي ننصح به إخواننا الدعاة إلى الله، لا يتوسعوا في جانب النساء، لا يتوسعوا، لكن نخذها زيارة لبعض الناس واستغلت هذه الزيارة بالنصح والتوجيه ولم تخرج استقلالا دعوة، وإنما كانت الدعوة تبع، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فتنصح إذا وجدت هناك مجالس للنساء تنصح بها وتوجه وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى في حدود ما استطيع. أما تخرجها دعوة ابتداء معك تخرج دعوة، والله ما علمنا بهذا أبدا في السلف رضوان الله تعالى أن النساء يخرجن دعوة، هذا ما نعرفه أنهن يخرجن دعوة، وإنما هذا شيء أحدث وجاءنا من قبل الإخوان المسلمين ودخل على السلفيين. لا بس هو خارج بها معه، لا بس ما خرج دعوة، خارج بها معه يقرع بينهم بينهن، فما في غرض الدعوة هنا للمرأة، معناه خارج بها دعوة يريدها هي معه دعوة، فالقصد أنها دعوة خارجة، من أين هذا؟ فيقرع بين نسائه ولا يقول هذه تجد الدعوة هذه تجد الدعوة وما تجد الدعوة، لا يقرع بين نسائه ما دام استطعن الخدمة، هذه تستطيع الخدمة وهذه تستطيع الخدمة، يقرع بينهن ويقمن بشؤونه، هذه صالحة للسفر هذه صالحة للسفر، فيستعمل القرعة، فهذه ربما تأخذ في نفسها كيف ما يأخذها معه ويحصل مشاكل، وهذا يدل على ميل ربما وحيف، فهذا لا يصلح. شخص يبتعد عن ما يحصل بسببه شيء في النفوس. فلا يوسع أهل السنة جانب دعوة النساء، دعوتهن ضيقة. وتكون في حدودها وحسب طاقتها، يخرجها السفر إلى مكان بعيد تتعب ترهق، والله ترهق وتتعب، ويخرجها لقصد الدعوة معه، لقصد الدعوة يخرجها، لا لأنها خرجت زيارة معه لبعض الصديقات في تلك البلاد، أخرجها معه للالتقاء ببعض زميلاتها وأحبت ذلك ورغبت بهذا، لا لقصد الدعوة، هذا شيء آخر. وقد أنكر الشيخ الألباني وحق له أن ينكر هذا خروج المرأة دعوة، وأنكر الشيخ يحيى حفظه الله وحق له أن ينكر هذا خروج المرأة دعوة، من هذا؟ من أين جاءنا؟ ما أدري من أين جاءنا هذا. خرج مرة دعوة. الله يقول وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. من أين هذا تخرج دعوة؟ تخرج حج، تخرج عمرة، تخرج صلة أرحام إلى آخر ذلك. في داعي لخروج دعوة؟ ما عهد هذا في من تقدم من النساء أنهن يخرجن دعوة، وإنما هذه من أشياء التي أحدثت، ولعله أدخلها علينا أولئك. نعم، لا بأس يأخذ أهله معه خارج بأهله، هذا لم يأخذ استغلالا، خارج بها مع تبعا، ما في مانع يأخذ أهله معه ويستفيد منها الناس هناك، هذا جيد، لأنه يحتاج إليها هو، وما خرج من أجل هذا فقط، أحتاج إليها أشياء أخرى، هذا أمر آخر، فهو سيأخذه، فتنفع الناس، ما دام قد وجدت هناك تنفع الناس بالنصح والتوجيه والتدريس والتفقيه في الدين، هذا أمر مطلوب، لكن نتكلم أنه يأخذها دعوة معه، يأخذها بالسيارة معه ويتكلم تدعوه ويدعوه، وخرج من أجل هذا الغرض، ما ننصح بهذا. أحسن تبقى في بيتها وبس، أما يأخذ زوجته وأعطي مسجد في شهر رمضان أو شهر رمضان وما بعده، ويحتاج إلى أهله، جزاه الله خير، تساعده في جانب النساء وتشكر على هذا. قال بدعة النساء الداعيات للعلامة الألباني رحمه الله في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، اجتمعنا قالش، فقال اجتمعنا يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن فعلمهن ما علمه الله. علق الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، قال فيه فضل نساء الصحابة وما كنا عليه من الحرص على تعلم أمور الدين، وفي جواز سؤال النساء عن أمر دينهن وجواز كلامهن مع الرجال في ذلك وفيما لهن الحاجة إليه، وفي جواز الوعد. وقد ترجم البخاري للحديث بقوله هل يجعله للنساء يوما على حدة في العلم، وأما ما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من ارتياد النساء المساجد في الأوقات معينة ليسمعن درسا من إحداهن ممن يتسمون بالداعيات زعمنا، فذلك من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، وإنما المعهود أن يتولى تعليمهن الرجال العلماء الصالحون في مكان خاص كما في هذا الحديث، ولا بأس أن يتولى النساء تعليم النساء. وقد كانت عائشة تعلم النساء بعض أمور دينهن، بل كان الرجال يسألون عائشة عن العلم، وتعلم الرجال العلم عائشة، فهي أم لهم ومن وراء حجاب، وتعلم النساء أيضا كذلك نساء الصحابة دين الله، فكم من امرأة تأتي تسأل عائشة عن الشؤون وعن العلم وتعلمها كيف تفعل وكيف كان أحوال رسولنا، هذا تبليغ امرأة للعلم، وإنما العيب أن تخرج دعوة، تأخذ سيارتها وتخرج دعوة، هذا ما يصلح ولا عهد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المرأة تعلم فقد علم في زمن رسول الله أنهن يعلمن النساء، وربما استحى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الأشياء فقامت أم سلمة بتعليم تلك المرأة أم سليم كيف تفعل، هذا تعليم من امرأة لامرأة وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر، تعليم أم سلمة لأم سليم كيف تصنع لما استحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توسعت في السؤال استحي عليه الصلاة والسلام، فتولت أم سلمة تعليم بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعد موته تولت عائشة أيضا كذلك بيان العلم للناس وبث العلم في أوصاف الناس، وهي عالمة من علماء المسلمين، عالمة، ولا أحد أعلم من عائشة في النساء، لا أحد أعلم منها ولا يأتي أحد أعلم منها في النساء أبدا، فهذا من تعليم المرأة. وإنما الذي يضيق بابه هو ما سمعت من الخروج دعوة والركوب بالسيارات والتنقل من مكان لمكان دعوة، من أين هذا؟ أما أنها في بيتها تعلم أو تخرج إلى مسجدها مع أمنها من فتنة وتعلم النساء وتقوم بهذا الجانب، ما فيه مانع أنها تقوم بهذا الجانب، الأصل موجود، في تعليم الصحابيات لبعض النساء، موجود الأصل. لا تخرج منطقة قريبة ولا بعيدة، تبقى في بيتها وفي بلدها، ولا تخرج لأجل الدعوة منطقة قريبة أو بعيدة، هذا خير لها. ولا يتوسع في جانب الدعوة، جانب المرأة لا يتوسع فيه. لا لا لا لا، الحامي لديس حامي بس، لا لا لا لا، أخذها لديس ولا شيء، خليها يتعلمونه يكفي، ولا ينتقل بها من مكان لمكان، درس ما يحتاج إلى هذا يا أخي، والله ما كان يفعل هذا أبدا. وهذا باب مضيق في النساء، انظر الألباني يرى حتى في هذا الوضع الذي ذكر يرى أنه ممنوع. كيف لو قيل لامرأة تخرج سيارة دعوة ولا إيش ذا؟ يمكن ما قصد معه أبدا الألباني هذا الكلام، هذا يمكن الله أعلم يشخص الله يدهش جدا. إذا كان هذه المسألة ما يراها، من أين هذا جانا؟ فكيف بالمسألة الأخرى التي نتوسع فيها الآن؟ كيف بها؟ يقول حتى في المسجد حق البلاد لا تروح، كيف تروح مسجد ديس؟ الشك أنه أعظم عنده. لكن هذا له أصل موجود، أنها تعلم في بلدها. وقد كان الناس يسألون عائشة، رجال ونساء يسألون عائشة ويتعلم، وهذا السؤال يعتبر من العلم، إلقاء العلم عن طريق الأسئلة علم. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت أساليبه مختلفة في العلم، فأحيانا يكون ابتدائي، وأحيانا يطرح السؤال ثم يجيب، وأحيانا يسألونه ويجيب عليه الصلاة والسلام، أساليب متنوعة في تبليغ العلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.